أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكأني بالشيماء تغني اليوم نصر أخيها. طلع البدر نبيل.